أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات التقوى بالجزائر أن تقدم لكم ضمن إصدارات الشيخ عبد الرحمن الهاشمي رحمه الله تعالى هذه المادة، والتي هي بعنوان محبة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف نظهر حبنا لرسولنا صلى الله عليه وسلم، وكيف يكون الاحتفاء والاحتفال به؟ كيف نظهر حبنا لرسولنا صلى الله عليه وسلم، وكيف يكون الاحتفاء والاحتفال به؟ كيفاش نحب الرسول صلى الله عليه وسلم وكيفاش نفرح به؟ لأنه العياذ بالله في عصورنا هذه المتأخرة انقلبت مفاهيم الناس واعوج اتجاههم ناحية الإسلام وناحية شخص الرسول صلى الله عليه وسلم، فاتخذوا مواسم لم يأذن بها الله واحتفلوا احتفالات ليس لها علاقة بالإسلام لا من قريب ولا من بعيد. قال أحد الصحابة رضي الله عنه، قال: هاجر إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، والحديث صحيح، فوجد لنا مواسم فقال: ما هذه؟ قالوا: قلنا يا رسول الله هذه مواسم نحتفل ونلعب بها. قال: إن الله تبارك وتعالى قد أبدلكم بما هو خير منه في الأضحى وعد الأيام أحسن منه. ما هذه الأيام؟ قال لهم: الفطر والأضحى، يعني عيد الفطر وعيد الأضحى. هذه الأعياد الشرعية الإسلامية اللي الإنسان لما يعيد بها ويفرح بها ويوسع على أولاده بها عنده أجر. لماذا؟ لأنها سنة الأنبياء وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي استناها لنا. لذلك أي عيد من غير هذه الأعياد على سبيل الإنسان ما شافت الأجر ولا كذا، هذا كله مردود عليه. لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم ومرت عليه سنوات من يوم ولد حتى مات 23 سنة هو عايش معهم، إن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد على رأس 40 سنة، بعد هو في عمره 40 سنة وجلس 23 سنة هو يدعي، 13 سنة في مكة و 10 سنين في المدينة، أصبح 23 سنة، ضيفها ل 40 سنة هي 63 سنة، هذه هي عمر الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا لما عاش معهم 23 سنة من مبعث الدعوة حتى الموت صلى الله عليه وسلم، لم يثبت أنه احتفل ولا قلم تلموا هذا النهار اللي تولد فيه، ولا هذا ربيع الأول تعالوا في 12 ربيع الأول تعالوا نشوفوا كيفاش تولد وشوفوا كيفاش بعث وشوفوا كذا وشوفوا كذا، لم يثبت هذا. ولما انتقل إلى الرفيق الأعلى وجاء كذلك أبي بكر الصديق، ثم بعده عمر، ثم عثمان، ثم علي، اللي هم الخلفاء الأربعة الراشدون رضي الله عنهم جميعا، هؤلاء لم يثبت عنهم كذلك أنهم قالوا: تعالوا هذا النهار اللي تولد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم تعالوا نحتفلوا به ولا نعلموا به ولا نديروا فيه حاجة. وكذلك لما جاءوا كذلك الخلفاء بعد الخلفاء الراشدين خلفاء بني أمية وخلفاء بني العباس، كيف لم يثبت كذلك أنهم احتفلوا بهذا الاحتفال الذي راه مبتدع والعياذ بالله. لما جاء القرن الرابع الهجري، منتصف القرن الرابع الهجري حوالي 450 هجرية فما هو، بإجماع المؤرخين أن كل بدعة مضرة بالدين جاءت بعد القرن الرابع الهجري، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم برأ قرون معينة، قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب. قال القرون خيرة، شكون قرون خيرة؟ هي اللي عاش بها الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم الذين يلونهم يعني عصر الصحابة ثم عصر التابعين ثم عصر تابعي التابعين، شحال من سنة؟ 300 سنة. كل بدعة جاءت بعد ما انتهى القرن الثالث الهجري، جاءت كل بدعة. والرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، احنا شوف خاصكم تعرفوا حاجة نسلم بها، احنا لما نقولوا كلام هذا ماشي معناتها البغض الرسول صلى الله عليه وسلم ولا كذا، حبنا للرسول صلى الله عليه وسلم هو مبنى الدين تاعنا. اللي ما يحبش الرسول ما عنده دين، غير يروح يخرج من الجامع ولا يخرج من الاسلام كامل. لان الرسول صلى الله عليه وسلم واش قال في الحديث الصحيح؟ قال لا يؤمن احدكم حتى يكون الله ورسوله احب اليه مما سواه. حتى قال له عمر يا رسول الله حتى من انفسنا؟ قال وحتى من انفسنا، حتى من نفسك. ونضع عمر رضي الله عنه قال له حتى من نفسي يا رسول الله؟ قال له حتى من نفسك يا عمر، وضرب له على صدره. قال له نعم يا رسول الله حتى من نفسي. لا يؤمن احد ما يكونش مؤمن. هنا العلماء قالوا لا نفي يعني اما تنفي حقيقه الايمان او تنفي كمال الايمان، يعني ما يكونش مؤمن. الانسان اللي ما يحبش ربي ما يحبش الرسول اكثر من الناس كلهم، اما ما يكونش مؤمن كامل أو يكون ناقص الإيمان تاعه، لأن لا تسجيلات التقوى الإسلامية ولا ما قسموها إلى قسمين. قال إما هذه لا اللي قال عليها الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم، هذه إما أن تكون تنفي جميع الإيمان، يعني الإنسان اللي ما حبش الرسول لا شيء مؤمن، وبالتالي لا شيء مؤمن كافر. وقرين قالوا لا مؤمن ولكن ناقص الإيمان، ما هيش نفي تمام الإيمان، نفي حقيقة الإيمان، وإنما نفي تمام الإيمان. إحنا لما نتكلم هذا نتكلم من منطلق على أننا نحب الرسول صلى الله عليه وسلم حب فوق حبنا لأنفسنا وفوق حبنا لما نملك، ولكن الحب كما قيده العلماء الحب حب الرسول صلى الله عليه وسلم يقتضي طاعته واتباعه. رب سبحانه يبين في القرآن قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فمن كيف اللي يبغي ربي يتبعه واللي تبغي الرسول صلى الله عليه وسلم يتبعه واجتهاده. لذلك ورد كذلك في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. يا الأمة تاعي كامل تدخل الجنة غير اللي ما بغاش. واحد يتعجب يقول كيف هذا؟ شكون ما يبغيش يدخل الجنة؟ شكون ما يبغيش يدخل الجنة؟ ما فيش واحد ما يبغي، شكون الناس يبغوا؟ حتى الكفار في الآخر يقول ليه أنا ندخل غير شوية غير الجنة، قلنا غير شوية ماء وشوية فاكهة من الجنة ناكلوها كنبردوا على روحنا، ولكن هيهات لما يقولهم كلكم يدخل الجنة إلا من أبى، كامل تدخل الجنة غير اللي ما بقاش ما حبش. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ الصحابة سألوا قالوا شكون ما يبغيش يدخل الجنة؟ نبينا لهم شكون ما يبغيش يدخل الجنة وشكون يبغي يدخل الجنة؟ قال لهم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. اللي يطيعني ويبغيني ويتبعني دخل الجنة، واللي ما بغاش ما طاعنيش وما بغانيش ما يدخلش، أبى ما بغاش يدخل. القضية ماهيش واعرة، سهلة. بعد ما الإنسان يؤدي الفرائض اللي يكتب له ربي سبحانه يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ويطيعه، الطاعة اللي قال عليها الشرعية ماهوش نخلو الشيء اللي قال عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نروحو نذبحو الجاج ولا نشرو كذا ولا نضوو الشمع ونشرو المحرقات ونحرقو بعضنا بعض ونعمو ولادنا. قال لك هذا حب الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا كذب. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث صحيح: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. قال: ما ترفعونيش فوق قدري وطيروا بي بالمحبة حتى تديروا لي كما داروا النصارى عيسى كذا كذا كذا، حتى قالوا هو ابن الله، حتى كذا قال، حتى قالوا هو الله نفسه. يلا وزايدين بغاوة بغاوة بغاوة حتى وصلوا لدرجة الألوهية. قالوا: بلغوا ديروا كما داروا النصارى في عيسى، وإنما أنا عبد كما فقولوا عبد الله ورسوله. الرسول صلى الله عليه وسلم تصفح الأمم وتصفح العثرات اللي عثرت فيها الأمم السابقة، جاي يحذر الأمة تاعو منهم. قال لهم: ما تديروش كما النصارى، اتبعوا النصارى. النصارى خلاو التعاليم الصحيحة اللي قالها لهم عيسى عليه السلام، واتخذوا التعاليم من عند أنفسهم. لما تجي عيد الميلاد جانفي، في أول جانفي عيد الميلاد تاعهم أو 12 جانفي عيد الميلاد تاعهم، تشوف العجب العجاب. عياذ بالله، كاين بعض الناس من الدول العربية ومسلمة يشدون الرحال إلى أوروبا حتى يحيون معهم موالدهم واحتفالاتهم. يقول لك كل شيء خالص، شيكولا خالصة، واشرب خالص، واشتق خالص، خالصة وعلى مرة. شفت كيف؟ الناس اللي راحوا قال لك الليلة هذه غدوة من ذاك الصباح يقول لك الحكومة نفسها تحير كيفاش تصلح الشراب وتصلح الفرح وتصلح الوطا وتصلح الشيء اللي رموه في الطرق وليه كانوا ما يشوفوا يسكنوا. كي تقول لهم واشنو؟ هذا احتفال بعيد سيدنا عيسى. سيدنا عيسى يحتفل به بالشبيح، بالشراب، بالخمر، حاجة. هذا نبي جاب رسالة وخرج باش يخرج بني إسرائيل من الظلمات للنور. كيف يكون يرضى يخلي أمته تحتفل بعيد وهو تحتفل بالشراب؟ وإحنا رايحين ليها. أنا أقول لكم وأنا عن بينة كثير من أمري أن في بعض الدول العربية، لا أحدد، ويعني بلغني عن الناس اللي قال أنهم هذا العيد اللي إحنا يعني ما عندناش دراهم نحيوه بالمانجرين وبالجاج، وما يحيوه بالويسكي والسكريات والشط حتى تصبح، وهما يقول لك مسلمون. كيف؟ يعني بعضهم يجيبوا مثلا من البورتا ويجيبوا الهمزية ويجيبوا بعض الشيوخ يقرأوا البورتا ويقرأوا كذا ويلي كامل، وهما مثلا يشربوا بالشاي ويشربوا المشروبات ويغنوا كذا ويحك الفجر ويضربوا أبنائهم. كسروا وناكلوا ونشربوا ونهيصوا، هو الرجال نسب الله ضربة الناس. الرجال ينام عنه، خلي الرجال. الرسول صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم في طور السابقة لما جاء يموت عائشة رضي الله تعالى عنها، هي اللي رواة الحديث هذا، قالت آخر كلام خرج من الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يموت وهو ينتقل إلى الركب الأعلى، يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة ردوا بالكم في عصمة. لو كان هناك أمر أعظم من الصلاة لكان بينه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ينتقل إلى الركب الأعلى. ما فيش هناك أعظم حاجة كما الصلاة. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم تخرج الحنفاس تاعه الشريفة الأخيرة هو يقول لهم: الصلاة الصلاة، ديروا بالكم على الصلاة. ولما ترحب الصلاة اللي هي فريضة ووصى عليها الرسول، هذا اللي راه ما يقول لك نحتفلوا به يضربوها بالناس، هل يعقل هذا؟ واحد تارك الصلاة ومرضوا تاركا للصلاة والدراري كامل ولاده ما يعلمهم لا صلاة ولا يعرفوا صلاة، لما يلحق المولد يروح يشري داندة ولا يشري دجاجة ويذبحها ويشري المكسرات، يشري جميع الأشياء ويشري لهم الشمع وكل من عايده بالموت. وش راك دير في العالم؟ نوض علم روحك الصلاة، روح زحم خوتك في الجامعة يعلموك، علم مرتك تصلي، علم ولادك يصلوا، وقول لهم هذه سنتنا بالرسول صلى الله عليه وسلم وصانا على الصلاة، يوم القيامة يشفع فينا لأن خدعناه وطعناه وحبيناه، ما يشبعش بينا لأن ذبحنا كم داندو، والله ما يشبع بينا، ونذبحوا الداندو تاع العالم كله ونجز العالم كله، والله ما يشبع بينا. يشبع بينا لما نتبعوا التعاليم تاعو. جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يوم القيامة الميعاد اللي بيني وبينكم يا الأمة تاعي هو الحوض الشريف، اللهم أوردنا حوضه إن شاء الله. لما يخرج الناس عطاش يخرجوا مربوع عطشانين، وين يروحوا أو يشربوا؟ يقولوا روحوا الحوض تاع الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم أول من تشقق عنه الأرض، أول واحد تنحل عليه الأرض، وأول واحد يخرج يرفع راسه ويخرج هو الرسول صلى الله عليه وسلم، يروح على طول الحوض تاعه ويجلس، حوض تاعه شريف ويجلس. تجي الأمة تاعو تشرب عطاش آلاف ومئات السنين وهي نايمة في القبور ما بتخرج، خرجت تسكر تشرب، هو واقف على حوض الشريف باش يشربه شربة لا يسمع شربة لا يسمعون بعدها أبدا، اللي يشرب شربة ما يزيش يعطش أبدا، يجلس وينظر للأمة تاعو جاية تشرب ويعرفها. قال الملائكة يذاد قوم عن حوضي، قال بل الملائكة جي حوز بعض الناس يقولوا روح يا تشرب، قطعوهم يحوزوهم كما قال لما تدير حوض كبير ويجوا الدبيب تاعك يشربوا ويجي تعرف ذاك ويطبع عليه هذيك الدبيبة ماشي تاعك لا خلي يشربها في داره ماشي تاعك، وهكذا المعزيز. فالملائكة يبدا يحوزوا بعض الناس يحوزوه يطردوهم طرد عساسين ما كاش ليه حق يعمل. الرسول صلى الله عليه وسلم ينظر يقول الملائكة إنهم أمتي علاش تحوزوني؟ ماهيش الأمة تاعي هذه؟ أنا ما نعرفهمش، كيفاش يعرفنا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كيفاش يعرفهم؟ أنا نعطيكم كيفاش يعرفهم؟ باش لسان يحافظ وش راه يخدم. قال الأمة تاعي يوم القيامة تجي غرة محجلين من أثر الوضوء. يجو وجوههم يضوا وكرعيهم يضوا ويديهم يضوا كما كما كما كما يغسلوا كما كل يوم يتوضا. هذه باش تعرف المؤمنين صحاب الرسول صلى الله عليه وسلم محمد من الامم الاخرى اللي ما توضاش. الوضوء سمه الاسلام، ويوم القيامه يكون نور، يكون الوجه يضوي والودين يضوا والرجلين يضوا غرا محجلين من اثار الوضوء. قال لهم هذه الامه تاعي نعرفهم وجوههم يضوا من الوضوء ورجليهم يضوا وبيديهم يضوا، لأنه سيد الناس كانوا يصلوا وجوههم يضوا وطرافهم يضوا من أثر الوضوء، كانوا يصلوا دليل على أنهم مصلين، ولكن مع ذلك يطردون تطردهم الملائكة ما تخلوش يشربوا. واش يقول لهم الرسول؟ قال لهم إنهم أمتي علاش تحوزوا بهم؟ هذه أمتي جات تشرب خلوها غر المحجلين من أثر الوضوء. كل الملائكة يجاوبوه يرون عارفين الرسول صلى الله عليه وسلم مهما كان عنده علم ببعض الغيب اللي يعلمه ربه سبحانه، ولكن ماشي جميع جزئيات الغيب يعرف الأمة تاعه واش راهي دير، لعلمه ربي يعرف ما علموش ما يعرف. الغيب المطلق لله وحده لا شريك وليعرف. أما الرسل الرسول صلى الله عليه وسلم ولجميع الرسل علمهم ربي يعرف ما علموش ما يعرف، هذه باش تعرف الغيب المطلق خاص بالله تبارك عالم الغيب والشهادة. إذن يقول له يا محمد إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. هذه المشكلة اللي ما رناش عارفين. قالوا له علاش طردناها وعلاش حوزناها؟ لأن ماكش عارف أنت واش داروا موراك. لما أنت انتقلت للرفيق الأعلى غيروا وبدلوا، اتخذوا طرق، اتخذوا سبل، اتخذوا مواسم، اتخذوا أعياد، اتخذوا بدع، جابوا ضلالات، جابوا حاجة جديدة، خلاوا الطريقة اللي خدمتها لهم وسكنتها لهم وعبدتها لهم وراحوا طرق واحدة أخرى، خلاوا الطريقة اللي روتها أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها اللي قال تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما مات انتقل إلى الرفيق الأعلى خلى الأمة تاعه على محجة بيضاء على طريق بيضاء ليلها كنهارها كالنهار كالليل كل يوم تضوي الطريق ما يضيع ما يهرب وما يبعد عليها قبل اللي يبغى يهلكه. أما اللي يبغى الاستقامة ما يقولش خلاص الله مثل ما يشوفش الطريق تاع الرسول صلى الله عليه وسلم ضاوية في كل وقت في الليل في النهار غير اللي هرب عليها عارف اللي هالك وهلك. تسجيلات التقوى الإسلامية. إذا قالوا يا محمد إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، ماكش عارف يا محمد واش داروا بعدك، راهم ابتدعوا واتخذوا أشياء لم تشرعها. واش يقولون؟ باش تشوفوا يا إخواني الإنسان اللي راه كاش ما عنده يصفي حسابه في الدنيا قبل الآخر، والله ما كاش لعب عند ربي يوم القيامة، والله غير الحساب عن النقير والكتمير. ما كاش معني شي ولا اسمح لي ولا نبدل ولا مره ما نزيد ما نزيدش ولا اسمح لي. والله ما كاين هذا اللي راه غالط يصفي حسابه ومازال عنده وقت باش يبدل الطريق وباش يتخذ الطريق الصحيح طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وطريق الصحابه الكرام. واش يقول لهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ واش رايك يقول لهم سمحوا له ما يزيدوا غلطوا بعث عليهم بزاف نساء؟ قال فأقول سحقا سحقا يعني بعدا بعدا يعني كما تقول انتم بالعامية روح الله لا يردكم بعدتوا على طريقي وحيدتوا عليا روح الله لا يردكم. ماشي مصيبة هكا في الوقت اللي عندك حبل واحد تبقى تعلق فيه يجي يقطعوه باش تعلق باش تشد الحبل الوحيد اللي هو الإنسان جاء الرسول شافه يقول له حيدوا عليا محتاجين ما مشاش على طريق اللي خليتوا عليها ووصيتوا عليها عضوا عليها بالنواجذ طير عليها بسنانك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وطريق الرسول صلى الله عليه وسلم وطريق الصحابة طير عليها بسنانك بما تضيع خليتها وبغيت يشبع فيك وبغيت تشرب من حوضه وبغيت ينجيك. قال لك لا واحدا ما نحتاجهمش أنا ما نحتاج غير المؤمنين اللي يجلسوا على طريقها وماتوا على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وماتوا على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم هذو اللي يشربوا بيد الرسول صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا يدمعون بعدها أبدا ثم تنالهم شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الأخرين لا يحاوزهم الرسول صلى الله عليه وسلم يحاوزهم الملائكة هم الأولين والرسول صلى الله عليه وسلم ما يعتادش ما يقولهمش استمحوا لهم يقولهم بعدا بعدا ما دام أنا بلغت وفهمتكم ووريت لكم في حجة الوداع لما قال الصحابة الكرام اللي معروف أنهم حضروا ما يزيد على 120,000 صحابة في حجة الوداع ما فيش صحابي ما فيش واحد قادر في المدينة ولا في مكة ولا في ضواحي الجزيرة العربية قادر على الحج وما حج في حجة الوداع كلهم حج. والرسول صلى الله عليه وسلم قال ما أيها الناس فليبلغ الشاهد منكم الغائب اللي راه حاضر يبلغ اللي غايب يعني اللي راه جاي بعده ورحمة ربي إن أكرمنا ربي بهؤلاء الصحابة اللي يبلغونا واش قال الرسول صلى الله عليه وسلم. تقرأ القرآن صح القرآن ما تنجمش تقرأه وتفسر وحده القرآن لابد أحاديث لابد أقوال الصحابة لابد علم كبير باش تنجم تفهم وحده. لذلك قال لهم فليبلغ الشاهد منكم الغائب اللي راه حاضر يبلغ الغائب. وبعدين قال لهم أيها الناس قال هناك خطبة عظيمة أطول خطبة للإسلام هي خطبة الوداع حجة الوداع. قال ما أيها الناس إنكم سائلون عني فما أنتم قائلون يوم القيامة يسألكم ربي عليا واش تقولوا وإحنا يسألنا ذلك واش نقول وإحنا مش عارفين كذابين لقنا ما نشاء فأنا عارفين كل شيء. قالوا يا رسول الله نقول إنك بلغت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق دينك نقول باللي راك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة تاعك وجاهدت في الله حق جهادي. فرفع أصبعه الشريف إلى السماء وقال اللهم هل بلغت اللهم فشهد. قالوا يا ربي شهد ما كاش اللعب عند ربي سبحانه يعني شهدوا بالله اللي خليتكم طريق مستقيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية الشريفة بإجماع المفسرين إنها نزلت في عرفات في يوم جمعة بن عرفة لما جذب اليهودي لابن عباس قالوا والله قالوا أيها المسلمون نزلت عليكم آية لو نزلت علينا نحن أهل الكتاب لاتخذنا فيها عيدا. قالوا أنتم المسلمين نزلت عليكم واحد الآية لو كان نزلت علينا احنا اهل الكتاب يعني احنا اليهود كان نزلت علينا قالوا نديروا في النهار هذا نديروا عيد ونعيدوا كلها. قالوا ابن عباس ما هي اليهودية؟ قالوا اليوم اكملت لكم دينكم. قالوا هذه تهدر على هذه؟ قالوا تبغي تدير عيد؟ قالوا احنا فيها زوج عياد. قالوا نزلت في عرفة وهي عيد ونزلت يوم الجمعة وهي عيد. قالوا تبغي تدير عيد احنا ديما فيها زوج عياد يلا روح. إذن هذه الآية العظيمة اللي يقول لك ربي سبحانه وراني كملت لكم دينكم وبعد الكمال كما يقول العلماء بعد الكمال يأتي النقص أي حاجة تغددها لكمال فهي نقص وليست بكمال. لذلك خلي الكمال هكذا، ربي كمله خليه هكذا. شو أي أمر يتخدم بالإسلام، هل يدخل تحت قوله تعالى، هل يدخل تحت الكتاب والسنة ولا ما يدخل؟ هل هذا الشيء قال به ربي؟ هل هذا الشيء داره الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا الشيء داره الصحابة؟ كذا قال خلص داروه هنديه، ما داروش بغض النظر يقولون تكره الرسول ولا ما تحبوش ولا كذا. قال لا، نحن ما نفعلش إلا الحاجة اللي دارها الرسول صلى الله عليه وسلم. قال لا، نحن ما نفعلش إلا الحاجة اللي دارها الرسول صلى الله عليه وسلم. إلا دار الرسول صلى الله عليه وسلم احتفل بالمولد بتاعه نحتفل، وبعدين احنا إذا بغينا نحتفلوا بالرسول صلى الله عليه وسلم كما راهم يحتفلوا هذا الناس هذا بجميع دول العالم، يحتفلوا بالزرناجية ولا يحتفلوا كل يعني مجتمع كيفاش. حتى انا قلت لكم بعض الاغنياء، ويعني يعني ماشي يعني نكلمكم عن ثقة، والله يحيون عيد المولد هذا، يحيوه بالشراب وبالرقص حتى الصبح يلحق الرجال يضربوا نفسه. لاننا قلت لكم البدعة السابقة، قلت لكم البدعة ليس لها ضابط، البدعة ما تنضبطش ما تنضبطش عند حد. البدعة واش فيها واش فيها ونروحوا فيها واش فيها وخلا فيها واش الدنيا كلها تخرب كلمة واش فيها، لأن البدعة ما تحبس، كل واحد يدير يقول واش فيها، والثاني واش فيها، والثالث واش فيها، وتروح في واش فيها. لذلك البدعة شرع كالرهب وشرع كالرمى، بالأخص البدعة تاع الدين. هو واحد بغى يبدع في حياته ولا يخدم عمر في الدنيا تاعه ولا يدير في حوانته ولا في داره ولا سيارته، يبدع على ربه ما عندنا قرار فيه، وانما البدع الشرعيه. لان البدع اذا حدثت في الاسلام تقتل السنن وتقتل الشرائع. البدع اذا دخلت في الاسلام تقتل السنن، واذا حيينا السنه تموت البدعه. هذا هو المعروف. احنا قلنا نشوفوا الشيء هذا اللي داروا الرسول صلى الله عليه وسلم، داروا الصحابة الكرام، بغض النظر الناس بغات تبيه خلي يدير ما يهمناش فيها. احنا الرسول صلى الله عليه وسلم من الحب تاعنا له ما هوش في الحرقات ولا في الشمع ولا في الجد ولا في المندرين ولا كذا. لنفرض واحد يفهم ولا واحد يقرأ النهار هذا مثلا تاع المولد تاع 12 مثلا من الربيع الثاني، عنده وليداته ولا عنده جماعته، ولا يقول هذا اليوم هذا تولد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الرسول ها هو كيفاش ربي سبحانه بعثه وعلاش بعثه، وبعدين واش له علاقه بينا واش لنا علاقه به وين نتلاقاو به واش يدير لنا وهكذا. هذا الرسول ما هو سهل، كلمه نتكلموا كلمه الرسول هذه ما هي سهله. الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الرجل العظيم، هذا ننسوا ديننا وننسوا انفسنا وننسوا كل شيء الا الرسول صلى الله عليه وسلم، الا ربه ورسوله ما خصناش ننساوهم. لان يلحق الواحد الوقت اللي مك اقرب الناس اليك وانت وليدها تعرف منك، المرا تاعك عاشت معك 50 و40 سنة وهي تاكل من غنتك تعرف منك، وانت كي ربيته حتى ولا راجل وياكل من غنتك وخليت له الثروه تاعك كامل خليتها له تعرف منك، واش تلقى لذاك الوقت؟ تبقى الرسول صلى الله عليه وسلم يضرب على صدره الشريف يقول انا لها انا لها انا الشفاعة انا اللي نشفع. ما هو سهل هذا الرجل هذا، كيما علاقتنا به يلزمنا نقولوا كل يوم على اتصال به. الواحد اللي يقول بنحتفلوا به، احنا الرسول احنا الاحتفال وشنو الاحتفال؟ الاحتفال يا اخواني واحد زعيم ولا كذا نستناو اقل من الواجب صمت مثلا الميعاد نتاع الاحتفال تاعه إنسان ينساه كامل. كنا خلق لك اليوم مثلا تولد فلان ولا ما تولد على الكتاب له، فاش نتذكروه؟ احنا والله لو كان نبغوا حقيقة الاحتفال بالرسول كما راهم يحتفلوا هؤلاء الناس، والله يا اخواني الكرام والله يسيئون الى الرسول ولا يحسنون اليه. انا اقول لكم كيفاش يسيئون الى الرسول صلى الله عليه وسلم، لان الاحتفال هذا معناتها الذكرى بعد النسيان، يعني انك تتذكر واحد بعد ما نسيته. كل يوم حي في قلوبنا، كل يوم الله أكبر سمع الأذان أشهد أن محمد رسول الله 5 مرات نتاع الأذان، 5 مرات نتاع الإقامة، فاحسبها اضربها في كذا شحال 25 مرة نذكر الله صلى الله عليه وسلم في الأذان وفي الإقامة وفي الصلوات. السلام عليك يا أيها النبي، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أقل واحد اللي يصلي مثلا الفرائض ويصلي السنة أقل شيء يذكر من الرسول صلى الله عليه وسلم 50 مرة في النهار. مش عظمة هذه؟ متى كان الرسول صلى الله عليه وسلم منسي حتى نديروا له الذكرى ونحيوه حاجة لله؟ وإذا درنا هذا الشيء هذا يكون الرسول صلى الله عليه وسلم حاجة لله، يكون مثل الزعماء هذا، مثل ليلي وستالين وفلان وفلان وفلان والزعماء كيما خلق يديروا لهم المولد وما كان يدعي الذكرى تاعهم. لا، ما احنا رسول حي حي ما يموت، نسوا انفسنا، نسوا اولادنا، نسوا تجارتنا، نسوا كل شيء الا رب ورسولنا نسى والو، علاش نعيدوا عليه؟ وكي نعيدوا عليه نعيدوا عليه بالخيرات ولا بالجماع. بعد المولد تروح للسبيطار تشوف الاولاد كلها عيونها تجي وكلها ما ادري كم كم كم ولد يروح في جميع الجزائر في جميع البلدان العربيه، كم ولد يروح ضحيه تاع الشميعات تاع الحارب تاع الاعلام. هذا العين اللي ربي سبحانه وتعالى جارحه تحافظ عليها وتحافظ عليها وتقرا بها القران وتشوف بها رؤيه الله تبارك وتعالى رؤيه الله يوم القيامه وتشوف بها الشيء اللي ربي سبحانه خلقه في الوجود، يروح تروح تشري لولدك الحرقه يعني يروحوا فيها يوم القيامه ساكن سبحانه. وكما قلت لكم يوم القيامه ما نجوش نقول يا رسول الله رانا ذبحنا بزاف الجان وذبحنا الدان بزاف ودرنا الشمع بزاف، اشفع فينا والله ما يشفع فينا. اذا كان يشفع فينا بالطريقه هذه كان سيدنا عيسى يشفع في النصارى بالطريقه تاع الريفيون اللي يديروها في باريس وفي جميع انحاء العالم، يشفع فيهم في الصبح وشوارع باريس كلها قرع تاع الشراب. انا قلت لكم حافظوا على سنتي، حافظوا على سنة الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين الذين جاءوا من بعد يهدونكم إلى سواء السبيل. هذه اللي قلت لكم ما عليها أنا، ما قلت لكم حتى حاجة أخرى، وأي حاجة جبتوها من عندكم أنا ليش مقبول. لذلك ورد في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره أنه من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث رامي كل واحد قال الرسول صلى الله عليه وسلم كل واحد يخدم خدمة أنا ما أمرتوش بها راهي مردودة عليه مضروبة على وجهه. فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. اللي يخدم خدمة وأنا ما أمرتوش بها راهي مردودة عليه ولو يغسل من الله يروح كما يقول المصريين بسنين دائما الناس بالبحر سم الله ولا من أين مهم الشرع. واحد يقول لك لا أنا ما عملت يا سيدي أنا يدار وأنه ولين درناها جدودا خلوها فينا أنا دبعناها. كاين حديث واحد آخر أنت على اللي يعمل وأنت على اللي غير اللي يبتدع واللي يعمل، من عمل عملا هذا في اللي يبدع. تسجيلات التقوى والحديث الثاني يقول لك كل عمل ليس عليه أمرنا فهو كل حاجة تنخدم تخدمها أنت ولا وروها سواء خدمتها أنت بدعتها مردودة ما عمش بها مصرح مردودة. اتخذتها مثلا السنة من عند الناس الأولين وما قاش عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وما قاش عليها ربي سبحانه وما دروش الصحابة الكرام مردودة ما يحتاجهاش ربي سبحانه. من عامل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. كل خدمة ما أمرش بها قال الرسول صلى الله عليه وسلم راهي مردودة عليك والله تتعب ماذا تفعل ما يقبش منك ربي سبحانه. وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم إذا بغينا مثلا نفرح به ونحتفظ به وكذا نوروا لولادنا مثلا شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم كيفاش تولد وكيفاش امتحن وكيفاش تعب وكيفاش هجر وكيفاش قاس على هذه الأمة هذه وغدوة يوم القيامة كيفاش يلاقينا وكيفاش يفرح فينا إذا تبعنا السنة تاعو وتبعنا طريقه وكيفاش يشفع فينا وكيفاش يتردد بين ربي سبحانه وبين جهنم حتى يخرج كامل الأمة تاعو. لكن هذا الذي خصنا نعلم أولادنا ونفهم أولادنا باش يرتبطوا بشخصية الرسول صلى الله عليه وسلم كما رام المسيحيين وكما رام المبتدعة يعلقوا أولادهم بحاجات أنهم يدير له مثلا الحلوى ويدير له كذا ويخبيها له الصباح في نوض يلقى الولد مثلا عنده الحلوى وعنده القراوج وعنده كذا وعنده أشياء يقول بابا شكون جابهم لي؟ يقول سيدنا عيسى جابهم لك ويكذب عليه يفرح الولد ويحب سيدنا عيسى اللي جابه القراوج. احنا ما نكذبوش عليه ما نجيبوش القراوج ونكذبوا عليه ونقول الرسول صلى الله عليه في البرزخ ما نكذبوش نقول جو جاب لهم القرايب وانما نقول لهم هذا كيفاش لما تتعلقوا فيه ولما تحبوه ولما تحبوه ولما كذا يوم القيامه انا باباك وهذه امك تهرب عليه انت انت ما تصبحش من الكذب خرجك اذا كنت تتبع طريقه. في الوقت اللي حتى واحد ما يسلكك ما فيش سلاك. لما كنت اقول لكم في الدرس اللي سبقت على الجمعه حتى واحد كل واحد يقول لك نفسي نفسي. حتى كما قتلوا من عائشه رضي الله عنها لما قتلوا رسول الله كيف احنا زنانة نساو رجال متخطين كيفاش هذه المصيبه فيها؟ لا هذا حتى يا اخي. القوم سامعين يتفرجوا علينا رجال. قال الامر اكبر من ذلك يا عائشه. الامر كبير ماشي هذا. قال واحد يتفرج ولا ما يتفرج؟ قال اجيب همه واش عنده ما يتفرج؟ مو عارف لا رجل قدامه ولا امراه. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كل واحد عنده حاجه راهي تطلع عنده رحايا. وبغل بلغت القلوب الحناجر. القلوب تاعك حتى قصتنا باش تخرج. تشوف الولدان شيبا الدار يخرجوا من القبور يخرجوا يشوفوا الهول يشيبوا. قال واحد يتفرج في المراه ولا في الراجل. في ذاك الوقت حتى واحد ما يحوص عليه. شكون يحوص عليه؟ يحوص عليك الرسول صلى الله عليه وسلم. في حديث الشفاعه العظمى. ما دي لما زال وقت نكملوه ولا في حديث الشفاعة العظمى نرجو من الله تبارك وتعالى أن يجعلنا إن شاء الله ممن تنالهم الشفاعة العظمى إن شاء الله. لما يتلموا الناس في صعيد واحد أولهم وآخرهم وعيسى وجنهم كلهم يتلموا. يتلموا في أرض صعيد لم يحصى عليها جبار قط. يتلموا في أرض رب استغفر الله خلقها جديدة. ما تحصاش عليها أرض جديدة مطيبة. يتلموا كلهم. الأولين والآخرين والإنس والجن كلهم يتلموا. ويبدا كما قال ربك انهم جراد منتشر. لو حال تحرر عمه في بعض. كل واحد يدخل في نفسه. لما يجلسوا مجلسا طويلا. يجلسوا على مجلس طويل. يقول لهم يلا الروح للانبياء هؤلاء الذين كانوا هم الواسطة بينه وبين ربي سبحانه. هم لعلهم يروحوا يشفعون عند ربي. ينزل لفصل القضاء. ينزل غير يحاسبنا طاقه وروحه. كل واحد يقول لك يلجد يوما ما لكوش حق ضبط. الشمس فوق رؤوس العباد. امر مهول جدا. يقول يلا روحوا لابوكم ادم. يروحوا لسيدنا ادم. يا ادم يا عبد البشر اشفع لنا الى الله ينزل لفصل القضاء. قال الله انا عصيت الله. وأن الله تبارك وتعالى قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله ولا بعده مثله أبدا. قال لهم ربي سبحانه اليوم رأى غاضب واحد الغضبة لا غضب كما هي لا بعدها ولا قبلها. ما نعطش معه ولا ولكن إيت رجلا جاء بعدي دعا إلى الله طويلا وهو نوح 950 سنة ويا قوم يا قوم يا قوم يا روح سنين. يا سيدنا اشفع لنا الى الله ينزل لفصل القضاء. يقول لهم لا ان الله تعالى قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله ولا بعده مثله ابدا. وانني كانت لي دعوه مدخره فدعوت بها على قومي. ربي لا تظهر على الكافر على الارض من الكافرين زيارا. ما تخلي حتى واحد بينكم كافر وفعلا هذا. قال الدعوه اللي كنت داسها دعيتها لقوم تاعي غلطوا ولكن ايتوا ابراهيم رجل رب الله تبارك وتعالى قد انقذه من النار. يقول له يعتذر. باش يعتذر يا اخي؟ يقول لهم انا استحيت من ربي سبحانه. لان كذبت عليه ثلاث كذبات. كما قال شيخنا الشيخ ابو بكر الجزائري اطال الله عمره في خدمه الاسلام والمسلمين. قال هذه الكذبات اللي كذبهم احسن من الصدق تاعنا احنا. كذبات اللي كذبهم سيدنا ابراهيم احسن من الصدق تاع المؤمنين فينا احنا. وشنو من كذبات هذه؟ لا لما جاب مرضها ساره من الشام الى مصر لما دخل حدود مصر كان هناك جبار من الجبابره فرعون من فراعد مصر. اي واحد يدخل معاه امراه وتكون مرته يديها له. لما دخل هو راح للعمال تاعو قالوا له راه دخل رجل وسيم شيخ كبير معه جاريه شابه من الجمال بمكان. قالوا جيبوهم. جابوا سيدنا ابراهيم مع المراه تاعو مع ساره. قالوا تلك المراه هذه؟ قالوا اختي. ويقصد سيدنا ابراهيم اختي في الاسلام اختي في الاسلام. مو مولي صحيح كبير دير مش كبير دير هو دير صنم صنم كانت على قلوب البشر قطوها كذبة ذاتها يعتذر بها سيدنا إبراهيم من الأدب بتاعه ومن التأدب بتاعه مع الله تبارك وتعالى من غشر واستحيا ماشي قابل رفيع ذا كذب على صدق ماشي على كذب. الكذبة ذاتها لما قالوا له فرش تعيد معه كان عندهم عيد بتاع الشيء وفيه من الكفر ما فيه وقال له روح تعيد معنا قال لهم إني سقيم راني مريض وما يقصش المرض الجسدي وإنما المرض العقلي راني مريض من المخدم الفرد معد بالله راني مريض من العقلية تعرف من الكير من الخدم لك راني مريض في العذاب كيف مريض يعني مخلاقكم بعيكم ومشيركم ما تقبرش معه. هذه هي كذبات الثلاثة التي اعتذر بها خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام. ولكن يقول لهم إيتوا موسى عليه السلام يروحوا سيدنا موسى يقول لهم لا أنا قتلت نفسه فأستحي من الله أن أقف أمامه ولكن إيتوا عيسى رجل الله تبارك وتعالى خلقه بكلمته فقال له كن فكان. لما يروح سيدنا عيسى يقول لك لم يعتذر بمعصية أبدا ما قال لهم هذا الوجه يعني يسكت يقول لا لما ما نشكرش. وفي رواية أخرى يقول فإنني أستحي من الله لأن النصارى قد عبدتني مرة سكت وقال ما نشبعش ومرة روح محمد جاء بعدي ومرة قال لهم لا أنا نستحي من ربي رغم النصارى عبدوني كيفاش أنايا الآن نقف أمام الله تبارك وتعالى والنصارى عبدوني واتخذوني إله وخلوا الرب تبارك وتعالى وفعلا النصارى تركوا الله الواحد القهاء وعبدوا عيسى لما تروح الصربان نتاعو نتاع يماه في كل مكان في روما ولا في فرنسا ولا الدول الكافرة المسيحية كلها حتى في بيته قرأ أنت عشرة من وصليب من عبدوا عيسى لما نستحي من ربي عبدوني النصارى كيف الله قال ولكن إيدوا محمد لما يجوا الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولوا له ترددنا بين آدم وبين نوح وبين إبراهيم وبين موسى وبين عيسى وكلهم هذا يدفعنا إلى هذا حتى جئنا واش يقول لهم الرسول صلى الله عليه وسلم لا باش يفهمكم هذا الرجل العظيم ما علاقتنا به هل بحال ودينا ولا بحال حاجة اللي ما تصورهاش عقل كامل واش من ودين ولا مال لما يروح عليك المال يبقى لك والله تبارك وتعالى هذا اللي يسلكوا يقول لهم أنا لها أنا لها أنا لها بشيء ريحوا قال فأذهبوا فأسجد تحت العرش سجودا طويلا قال الروح نسجد تحت العرش تعرف سجود طويل قال فيلهمني الله تبارك وتعالى محامد لم أكن أحمده فيها قط يقول لهم ربي سبحانه يقذف بي واحد تحميد وواحد تسبيح عمري ما سبحته مش تشوفوا الرسول صلى الله عليه وسلم تقراوا مثلا الكتب نتاع الاذكار تشوفوا الرسول صلى الله عليه وسلم كيفاش كان يسبح ربي وكيفاش كان يذكر ربي تتعجبوا الوان واشكال مختلفه تاع التسبيح مع ذلك يقول لك يزيد ربي يوريني واحد التسبيح عمري ما سبح قال نسبح هذا التسبيح فيلهمني الله تبارك وتعالى محامد لم اكن احمده بها فأحمده بها فأنادى من قبل العرش أن يا محمد ارفع رأسك سلت وعطى تكلم تسمع اشفع اشفع ها العظم ما ينفعش فيها المولد ولا الكوكا ولا الشمع ولا النهار السلم الرسمي بتاع الدين عملا كما قال ما ينفعش البدع تعمر كالشك والسلم رأي فيها خدمة يا محمد ارفع راسك تكلم تسمع اشفع تشفع سل تعطى اسال نعطي قل له يا رب تنزل لفصل القضاء بين الخلائق يقول له تنزل باش تفصل القضاء بين الخلائق. هذه يقول العلماء الشفاعة العظمى اللي قال عليها ربي سبحانه في القرآن: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا هو المقام المحمود الذي تحمده فيه جميع البشرية، مؤمنهم وكافرهم، مسلمهم ويهوديهم ومجوسيهم ونصرانيهم، جميع الملل محمود بالرصاص. هو لكم مش سبب، هو كما ربي سبحانه يخلينا من الشمس تغرب فينا وإحنا غاقين إلى ما لا نهاية. هذا هو المقام المحمود. فاش ربي سبحانه ينزل ويفصل القضاء بين الخلائق. هذه نوع من أنواع الشفاعة اللي يعني العلماء جزاهم الله خير، علماء التوحيد وعلماء العقائد، قسموا شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى خمسة أقسام. هذه الشفاعة العظمى تسجيلات التقوى الإسلامية كلها تحمد الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني وش نتحمد؟ يعني تشكر، أقول جزاه الله خير. وكان مشي هو كان ربي سبحانه في الجيش ومسمع الناس، وحتى واحد ما بغى يهدر مع ربي سبحانه غير هو. هذا هو المقام المحمود الذي تحمده في جميع خلائق. إذا نرجع وش يسلكها؟ يسلكها العمل يا إخوان، العمل على منهاج الله، منهاج الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال الدير: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. اللي يخدم كما قتله هذا كان أطاعني ودخل الجنة، واللي ما بغاش ما طاعنيش ما تبعنيش ما يدخلش الجنة. كيف؟ لأن الأشياء اللي ربي سبحانه شرعها لنا والرسول صلى الله عليه وسلم بينها لنا يلزم نديروها كما قالوا. كيف؟ ما هيش كما قاتلنا أنفسنا، كما تبغي تبني دارك ولا تسكن سيارتك كما بغيت أنت. هذه أشياء تخصك أنت، ما أشياء تتعلق بالدين والله ما فيها إذا قال الله وقال رسوله، وإنا مضروب على وجه صاحبها ما يشمع. احنا رانا نشوف غير في الدنيا هذه واحد يبغي يصمم عمارة باش يبني ويجيب له أوراق يقول له هاك هاي هاي الأوراق، هاي الفلوس، هاي السلعة، هاي كذا، هاك بني للدار. يروح يضرب دورة ويجي يلقى هذاك الورقة هذيك لمها ودرها تحت الكرسي ولا لها في الأرشيف وراه يخدم الوطار من راسه. واش رايك؟ يقول له ما عليش اشتروا الدراري واسكنوا ما يهمني. يسكن. قال له اسمع، أنا مخطط هذا راني ست أيام نايم، ورحت لباريس ورحت لفرنسا ورحت كذا وشفت واحد الشابو كبير هنا قصر كبير باش خططته باش كذا تعبت وجبته لك باش كذا، قال لي غروا الماء اسكن بقى. كسر هذا الشيء كله وبني لي كيما انا في انا. هذه في الدنيا تبغي انت واحد تعطي المخطط يبني لك مره وخليك مخطط، ولا تجيب له قطع غير جديده للسياره تقول لك تبغي القطع هذا ويروح هو يغسل لك واحد اخر يقول لك ما عليش باش ما زال صعب ماشي شغلك، انا جبت لك تخدم لي جديد تخدم لي جديد مش شغل واش تقول. الا كنا احنا البشر ما نرضاوش، ما نرضاوش واحد نعطوا له تعاليم ويخالفها. رب البشر يعني ربي سبحانه يعني غير خرس غير روان، وربي غفور رحيم يقبل. الله ما يقبل والله ما يقبل إلا كما قال ربي سبحانه في القرآن: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. يعني العبادة تقتضي فيها الإخلاص وتقتضي فيها الفعل على مقتضى الأمر. إذا ما كانتش الخدمة كما أمر ربي سبحانه وكما به من الرسول صلى الله عليه وسلم والله ما هي مقبولة. الرسول صلى الله عليه وسلم باش يجلس يتوضا ويقول لهم توضأوا كما كوضوا هذا وصلوا قال صلوا كما رأيتموني يصلي وحجوا قال خذوا عني مناسككم باش تجي تترون وربي يقبل. ماذا لاش قال هذا؟ إذا لاش توضا بالدفن ولا صلى بالدفن ولا شحال كل واحد يرغون ربي يقبل. لا والله يقبل ربي سبحانه على حساب الامر كما امر كما دار الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك نحن اذا كان عيدنا برحمه الرسول صلى الله عليه وسلم وحده من نبيه وقلنا نبغوه وشرينا هذا الشيء هذا وطوينا الديار بالشمع وشرينا المحارق والله غير مردوده علينا، والمصروف هذاك ربي ما يتحبوش ونتحاسبوا عليه يوم القيامه. يدخل المصروف هذاك مع الدخان ومع الشمع ومع الشراب ومع كل شيء، كلها بدع وكلها غير مقبولة. لعلني قد بيّنت. والله تبارك وتعالى نسأل أن يوفقنا وأن يهدينا وأن يرينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وأن يميتنا عليها ويجعلنا إن شاء الله ممن يريد حوضه وممن إن شاء الله تناله الشفاعة العظمى إن شاء الله. والله تبارك وتعالى نسأل أن يوفقنا وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأخيرا جزى الله الشيخ عبد الرحمن الهاشمي رحمه الله تعالى خير الجزاء على هذه المحاضرة التي نسأل الله تعالى أن ينفعنا بها جميعا. ونحيطكم علما أن حقوق التسجيل محفوظة لدى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجزائر، هاتف 0219654363. سيدي بالعباس، هاتف 0485464330. ناسوق 0485465.